إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان تكمل نفسه بعبوديته لله جل وعلا وحسن معاملته مع الخلق. وشرع الله لعباده الأخذ بمعالي الأمور وترك سافلها، ومن الأخلاق الكريمة وصفات النفوس الشريفة الوفاء. الوفاء هو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن قدم إليك معروفا أو مد إليك يدا. وأعظم عهد يجب الوفاء به الوفاء مع الله عز وجل، بأن يعبد وحده لا يشرك به شيئا. قال جل وعز: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فالوفاء من شيم الرجال وعلامة على علو النفس وحسن الخلق. وأوفى الناس هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام عرف حق أخيه هارون عليه السلام، فسأل ربه أن يجعله شريكا معه في الرسالة. قال سبحانه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان وفيا مع من نصره لإبلاغ رسالته. منع المطعم بن عدي المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فحفظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانه، وقال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، أي أن أعفو عنهم، لتركتهم له. أخرجه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع صحابته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه، وكان أكثر الصحابة صحبة له. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. متفق عليه. واعتز الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبلى في المشاهد كلها بلاء حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة، أخرجه أحمد. ولما بذل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لهذا الدين من ماله ما بذل، وجهز جيش العسرة بألف دينار ألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أخرجه الترمذي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليا، أخرجه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنين من استشهادهم كالمودع لهم. والحديث متفق عليه. وصلى على قبر جارية سوداء كانت تقم المسجد، ولما ناصر الأنصار المهاجرين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولذراريهم، فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، أخرجه مسلم. ولم يسد أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلا ويكافئه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة، أخرجه الترمذي. وأمر عليه الصلاة والسلام بحفظ الود لصحابته كلهم بعد مماته، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أخرجه مسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا الحد، بل امتد إلى أمته، وذلك في الموقف العظيم يوم القيامة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، أي شاملة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أخرجه مسلم. وعلى هذا الخلق العظيم من الوفاء سار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض قال أبو بكر الصديق للصحابة: من كان له عدة عند رسول الله، يعني من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه، من كان له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين فليأتني. قال جابر رضي الله عنه: فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو جاء مال البحرين، أي الغنيمة، لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فحثى لي أبو بكر من مال البحرين لما جاءه

بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر. ومن الوفاء الوفاء بين الزوجين، فقد جمعهما عقد عظيم. قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بماله أو بمالها، ورزق منها الولد، وأول من صدقه وآمن به من النساء، وهي التي ثبتت فؤاده عند نزول الوحي وقوت عزيمته، وكانت خير زوجة لزوجها في حياتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كانت خديجة حريصة على رضاه صلى الله عليه وسلم بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط. فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاءها بوفاء أعظم منه، فكان في إحسانها يشكرها، وظل بعد موتها يكثر ذكرها ويقول عنها: إني رزقت حبها. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ويقول: إنها كانت وكان لي منها الولد. قال النووي رحمه الله تعالى: في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. ومن الوفاء محبة العلماء وتوقيرهم وإجلالهم وذكرهم بالجميل، إذ هم حملة الدين وورثة المرسلين. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وللصاحب وفاء يتحقق بشكر أفعاله وحفظ سره ووده والثناء الحسن عليه ومنع وصول الأذى إليه وبذل المعروف له ولأولاده. من صنع إليك معروفا فكافئه عليه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعو له، فإنه من الوفاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الوفاء أيها المسلمون صدق اللسان والعمل معا، ويحدث الوفاء في نفس الوفي من السرور والغبطة ما لا حد له، وفي نفس الموفى له الرغبة في البر والمجازاة. ومن جحد معروفا فهذا ممن صغرت همته عن الوفاء، وليكن العمل في العطاء وغيره خالصا لوجه الله. فإن استنكف واستكبر وامتنع أحد عن رد معروف صنعته له فلا يحزنك ذلك، فأنت تطلب الثواب على المعروف من الله لا من البشر. ممتثلا قول ربك جل وعز: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ألا فاحرصوا عباد الله على الوفاء، فإن فيه سلامة القلب والنماء، واجتهدوا في التحلي بكل خلق كريم ووصف حميد، فهو عنوان الظفر والفلاح. فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.